بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 21 من هذه الدورة، وهو أيضا مجلس 21 من كتاب الكامل، وهو الكتاب الأول من كتب أصول النشر كما ذكرنا وكما تعرفون من قبل ذلك. وكنا نقرأ في كتاب الأسانيد، ووصلنا، وإن شاء الله عز وجل اليوم إن شاء الله ستكون الحلقة الأخيرة من كتاب الأسانيد. وصلنا إلى الإمام الهذلي رحمه الله عز وجل كان يذكر أسانيد ده إلى قراء الكوفة، وصلنا إلى الإمام الكسائي، رحمه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة، قال رحمه الله عز وجل: قال قراءة أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي. يبقى سيدنا الكسائي اسمه علي بن حمزة رحمه الله عز وجل. قال رواية أبي عمر الدوري عنه، أي عن الإمام الكسائي، بطرقه، قال قرأت على أبي العباس بن هاشم، على أبي علي الحسن بن سليمان الأنطاكي، على أحمد بن عبد العزيز بن بدهن، على أبي عثمان عليه، أي على الدوري. وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي، قال رحمه الله عز وجل: قرأت على ابن شبيب على الخزاعي، على عقيل بن علي، على أبي طار، على أبي عثمان عليه، أي على الدور أيضا. أخبرنا كندزي على أبي الحسين، على إبراهيم الحطاب، على أبي عثمان عليه، أي على الدور كما ذكرنا. قال الخزاعي: وقرأت على عمر بن محمد بن سيف الحروف. الحروف يعني كلمات اللي فيها اختلاف فقط ولم يقرأ القرآن كاملا. قرأت الحروف، أي المقصود الكلمات الخلافية. قلت حدثكم أبو عثمان، حدثنا أبو عمر، أي الدوري، عن الكسائي. وقرأت على عبد الرحمن بن أحمد، قال قرأت على علي بن أحمد الحمامي، على أبي طار، على أبي عثمان عليه، أي على الدوري. قال الهذلي: قرأت على أبي العلاء، على أبي طار، على أبي عثمان عليه، كما قلنا على الدوري. طارق بن فرح، ابن فرح المفسر، سبق طرقه، قال قرأت على أبي العباس بن هاشم، على أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله المعروف بن حذاء، على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد البزواري، على أحمد بن فرح، على الدوري، والدور عن كسائي. وقرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على المطوي، على ابن فرح، على الدوري. طريق الضرير عنه، والوراق، والنقاش، وسلامة، وزيد. قال أخبرنا كندزي على الحقبازي، على زيد، وإبراهيم بن أحمد، وأبي عبد الله الضرير، على ابن فرح، وبعد كده ابن فرح على الدور كما تعلمون. وقرأت على الرازي، على علي بن أحمد، على أبي عبد الله أحمد بن عبد الله ابن هارون الوراق، على ابن فرح، وابن فرح على الدور. قال ابن أحمد: وقرأت على الرقي، على النقاش، وسلامة، على ابن فرح، وابن فرح الدوري كسائي. قال الرازي: قرأت على علي بن أحمد، على زيد، على ابن فرح. طريق البرمكي عنه، أي عن طريق البرمكي عنه، قال قرأت على ابن هشام، عليكم السلام وبركاته، قال ابن هشام زهراء، قال قرأت على ابن هاشم، على الحمام، على عبد الواحد بن أبي هاشم، على البرمكي، على عن البرمكي، على عن أبي عمر الدوري. طارق بن الزعراء قال قرأت، طارق بن مجاهد قال قرأت على ابن هاشم قال أخبرنا أبو مسلم الكاتب وأبو الحسين الحلبي، أبو الحسن الحلبي، وأخبرنا أبو حمية عن زيد عن ابن مجاهد قال قرأت على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس على أبي عمر الدوري. طبعا أبو الزعراء اللي هو من طريق الدوري لو تتذكروا، من السبعة. لحظة واحدة، خد يا بنت، فين بنتي؟ راحت فين؟ انت مش جبتيها؟ انا مش لاقيها، مش هي مش في الشارع. المهم اللي كان داخل جدان ده. شوف يا بنتي، من ألف سنة وقولي لي تعالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال نتابع. قال طارق بن مجاهد قرأت على ابن هاشم أخبرنا قال أخبرنا مسلم الكاتب أبو الحسن الحلبي وأخبرنا أبو الحمية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أخبرنا أبو حمية عن زهر عن ابن مجاهد قال قرأت على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس على أبي عمر، وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي على طلحة على محمد على طلحة بن محمد بن جعفر وعلى أبي أحمد البغدادي وعلى محمد بن غريب وعلى أبي علي بن حبش وعلى الحسن بن سعيد وعلى أحمد بن جعفر الخلال على ابن مجاهد، كل هؤلاء على ابن مجاهد على أبي الزعراء عليه أي الضمير يعود على الدوري. أخبرنا الكندوزي على أبي الحسين على زيد والشدائي وإبراهيم بن أحمد الحطاب على وأبي عبد الله الضرير وابن الإمام على ابن مجاهد بالإسناد السابق أي على الدوري، والدوري على أبي الكسائي، ابن مجاهد على أبي الزهراء وأبي الزهراء على الدوري والدوري على الكسائي. قال طارق الشونيزي عن أبي الزهراء قرأت على ابن شهاب على الخزاعي على الحضيني على محمد بن المعلى الشونيزي على أبي الزهراء. وطارق الدينوري عنه قال قرأت على أبي أحمد الرازي على بكر محمد بن أحمد الدينوري على إبراهيم ابن موسى على أبي الزهراء والزهراء على الدوري. طارق بن نضر عنه قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرنا الكندزي على أبي الحسين قال قرأنا على أبي الفرج أحمد بن محمد الصائغ الرصاص على علي بن النضر على أبي الزهراء وأبي الزهراء على الدوري. طارق بن الفضل الضرير عن أبي عمر قال قرأت على ابن هاشم عن أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد النحاس عن أبي عمر عبد الله بن أحمد بن دي زوايه الدمشقي عن أبي الفضل الضرير عن أبي عمر عن أبي عمر اللي هو الدوري والدور عن الكسائي. وطريق علي بن سليم النخعي عن الدوري قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على إبراهيم بن أحمد الخرقي على ابن سليم على علي بن سليم على الدوري. وأخبرنا الكندزي على أبي الحسين على إبراهيم بن أحمد الحطاب على ابن سليم على الدوري. وقرأت على النوجابادي على العراق على أبي القاسم إبراهيم بن أحمد الخرقي على ابن سليم على الدوري. قرأت طريق بكار عنه قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على ابن شنبوز على عبد الله بن بكار مولى عمران ابن حسين الخزاعي على الدوري. وأخبرنا الكندزي على أبي الحسن على الشزاعي على ابن شنبوز بالإسناد الإسناد الذي قبله يعني ابن شنبوز على ابن بكار على الدوري. طريق قاسم بن عبد الوارث قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أحمد بن على أبي أحمد على ابن شنبوز على قاسم بن عبد الوارث غير الإسناد السابق، ابن شنبوز قرأ في الإسناد السابق على بكار لكن هنا قرأ على قاسم بن عبد الوارث. واخبرنا ابو نصر على الخبازي على الشيزاء على ابن شنبوز على قاسم بالاسناد اللي هو الاسناد الذي قبله اللي هو على الدوري. طريق الحلواني قال قرات على ابن شبيب على الخزاعي على الشذاي على دلبة على ابيه على الحلواني. الحلواني سبق ذكره على الحلواني على الدور على الكسائي. وأخبرني الكوندوزي على أبي الحسين على الشزاع على الشونيزي على أبي عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي على الحلواني بالإسناد السابق أي على الدور على الكسائي. طارق بن عون عنه وقرات على ابن شبيب على الخزاعي على الحضين على الشونيزي بالإسناد. طريق دلبة وابن المنادي قال قرات على ابن شبيب على الخزاعي على الشذاع على دلبة وعلى دلبة على الدوري. وأخبرني الكوندوزي على أبي الحسين بالإسناد أي بالإسناد الذي سبق. طريق الغساني قرات على ابن شبيب على الخزاعي على الشذاعي على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن المنادي على أبي مزاحم أبو مزاحم على مزاحم على محمد بن الفرج الغساني. وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسين بالإسناد السابق. طارق بن عبد الوهاب قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسين قال قرأنا على الشزائي على أبي مزاحم على الحسن بن عبد الوهاب على الدور. طارق العسكري والرفيقي قال أخبرنا الكندزي على أبي الحسين على الحطاب على أبي الفضل جعفر بن محمد الرافق وإسحاق بن إبراهيم العسكري لإمام الإمام قال أي جعفر وإسحاق قال قرأنا على الدوري. طريق القطيعي عنه قال قرأت على ابن شبيب على خزاعة على بكر بن الشارب على أبي حامد محمد بن حمدون كاتب القطيعي على الدوري. طريق ابن بشار عنه قال طريق ابن بشار النحوي عنه قرأت على محمد الجوزداني وعلى عبد الملك بن عبدوي العطار وقرأت البخاري على النوجباتي على العراقي قالوا قرأنا على ابن الفرج محمد بن ابراهيم النحوي على ابي بكر الحسن بن علي بن بشار النحوي على الدوري. طريق الفسطاطي عنه قال قرأت على ابن الوفاء على ابن مهران على بكر بن كامل على عبد الله بن احمد بن عيسى الفسطاطي على الدوري. طريق الفقيه الفارسي عنه قال قرأت على ابي الوفاء على ابن مهران على محمد بن الحسن بن مقسام على ابي الحسن علي بن الحسين الفارسي الفقيه على الدوري. طريق الحداد قرأت على ابي الوفاء على ابن مهران على بكار بن احمد بن على بكار بن احمد على أبي علي الصواف وعلى أبي علي الحداد على الدور. الآن سأذكر رواية أبي الحارث. لحظة واحدة يا جماعة. الآن سنبدأ رواية أبو الحارث. قال رواية أبو الحارث طارق الكسائي الصغير قال طارق الخاقاني قرأت على ابن هاشم على أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله الحذاء بغداد على إبراهيم بن أحمد البزوري على أبي مزاحم الخاقاني شيخ الدو شيخ أبو عمر الدو شيخ سيدنا أبو عمر الداني على محمد بن يحيى الصغير اللي هو الكسائي على أبي الحارس اللي هو راوي الدوري. طارق بن مجاهد وطارق القنطري وابن أبي الشفق وإبراهيم بن زياد والعباس بن الفضل الواسطي والخفاف والبط وابن كامل وابن القاضي وابن وصيف وابن سهلان وابن خلف والجمال. قال أبو العباس أخبرني الحمام والكاتب على ابن مجاهد. قال الهزل وأخبرنا أبو حميد عن زار عن ابن مجاهد عن محمد بن يحيى عن أبي الحارث. قال أبو العباس أخبرني الحمامي قال قرأت على أبي الحسن ابن أبي عمر النقاش عن إبراهيم بن زياد القنطري على أبي يحيى على ابن يحيى على أبي الحارث. قال خزاعي لحظة واحدة يا جماعة، لحظة واحدة. نعم، السلام عليكم، معذرة. نتابع القراءة. قال أبو العباس: أخبرني الحمامي قال قرأت على أبي الحسن ابن عمر ابن أبي عمر النقاش قال عن إبراهيم بن زياد القنطري على ابن يحيى اللي هو كسائي الصغير. على أبي الحارس قال خزاعة: قرأت على الشزاعي على بالقاسم إبراهيم بن أحمد بن جعفر قال قرأنا على محمد بن عبد الوهاب بن عيسى بن الشفق على محمد بن يحيى قال قرأت قال خزاعة قرأت على أبي شجاع فارس بن موسى الفراضي على إبراهيم بن زياد على ابن يحيى وابن يحيى على كئاب الحارس. قال خزاعة قرأت على الحضين على بالفضل عباس بن فضل على ابن يحيى. وقال الخزاعي قرأت على إبراهيم بن أحمد المروزي على ابن كامل على ابن يحيى. وقال قرأت على أبي أحمد على محمد بن يحيى وابن يحيى على الحارس أبي الحارس. قال الهزل: وقرأت على الجوزداني على الفرج على ابن الشفق على ابن يحيى. وأخبرنا الكهندزي على أبي الحسين على الشذاع على أبي جعفر السهلاني وأبي عبد الله بن القاضي وأبي الحالي الحسن ابن وصيف وعبد الوهاب بن عيسى بن أبي الشفق. قال أبو الحسين: وقرأت على أبي قلابة محمد بن أحمد بن علي الفسطاطي على أبي العباس محمد بن سعيد الجمال. وقال أبو الحسين: وقرأت على حطاب على ابن أبي الشفق وأبي بكر محمد بن خلف. قال خباز: وقرأت على أبي الفرج الرصاص على أبي العباس الخفاف. قال خباز: وقرأت على زيد على أبي علي على أبي علي الحسن بن أحمد البطي وكلهم قرأوا على ابن يحيى اللي هو ابن يحيى قرأ على أبي الحارس. شرح الطيبة شيخ محمود، والله الله في كسر. ربما بعد رمضان، الله أعلم، لأن المواعيد ملخبطة، في تكدس في المواعيد، فربنا ييسر إن شاء الله عز وجل، ربنا ييسر. قال طريق سلمة بن أبي عن أبي الحارس أخبرنا ابن هاشم عن الحمام عن أبي طار عن أبي بكر عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب صاحب الفصيح عن سلمة عن أبي الحارس رواية أبي حمدون. قال طريق الصواف قرأت على ابن هاشم على أبي الحسن الحذاء على أبي إسحاق البزوري على أبي علي الصواف على أبي حمدون الطيب بن إسماعيل على الكسائي. طارق بن هاشم أخبرني الحمامي عن بكار بالإسناد وقرأته على ابن شبيب على الخزاعي على أبي الحسن قرأت على ابن شبيب، على خزاعة، على أبي الحسن أحمد بن جعفر بن محمد البزاز ببغداد، على الصواف بالإسناد. قال خزاعة: قرأت على عمر بن أحمد، على بكار، على الصواف عليه. طريقة بالقاسم الصائغ عنه: أخبرنا كندزي عن أعلى أبي الحسين، على زيد بن ابن علي، على زيد، على قاسم بن أحمد الصائغ، على أبي حمدون، أبي حمدون على الكسائي. قال: لا، أبو الحسين، وقرأت على هطاب الضرير، على الصواف بالإسناد السابق. رواية حمدان طريق ابن أخي العرقي، وقيل حمدوي. قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على إبراهيم بن أحمد المروزي، على بكر أحمد بن خلف بن كامل بن شجرة القاضي. وقرأت على أبي الوفاء، على ابن مهران، على ابن كامل، على أبي العباس أحمد بن يعقوب السمسار، يعرف بابن أخي العرق، على حمدون على الكسائي. وأخبرنا كندزي على أبي الحسين، على الحطاب، على ابن أخي العرق بالإسناد السابق. في رواية هشام البربري طريق ابن أخي العرق، قال: قرأت على ابن أحمد الرازي، على علي بن أحمد، على بكار، على ابن أخي العرق، على الكسائي. وقرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على حسن بن مشرب بن اسماعيل الازدي، على جعفر بن احمد بن ابراهيم الخفاف، على ابن اخي العرق، على البربري، على الكسائي. اذا لاحظنا اكثر من روايه عن كسائي: روايه الدوري، وروايه ابي الحارس، وروايه حمد، وروايه البربري، ورواية كسائي الصغير، بس كسائي الصغير بيروي بواسطة. ورواية أبو حمدون أيضا وحمدان، كل هذه روايات عن كسائي. قال رواية ابن أبي سريح طريق ابن شهدان: قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على أحمد بن محمد بن عيسى، على أبي القاسم العباسي بن الفضل بن شهدان، على أحمد بن الصباح بن أبي سريج النهشلي، على الكسائي. قال الخزاعي: وقرأت على أبي الحسن علي بن القاسم بن العباس، على أبيه، على جدي، على ابن سريج، سريج بن الكسائي. أخبرنا كندوزي على أبي الحسين، على أبي العباس أحمد بن عبيد الله الفقيه، على الحسن ابن محمد الرازي، وعلى ابن حبش، على العباس بن الفضل، على ابن سريج، على الكسائي. رواية الشيزاري طريق ابن سنان الشيزاري: قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على أبي أحمد. قال الخزاعي: قرأت على ابن يزد، على ابن أمل، على أبي أحمد، على ابن شنبوز، على محمد بن سنان الشيزاري، على أبي موسى عيسى بن سليمان، على الكسائي. رواية ابن جبير عنه، يعني الشيزاري يروي بواسطة، على الكسائي. رويت ابن جبير عنه قال: قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على المطوعي، على ابن أبي عجرم، على أحمد بن جبير، على الكسائي. رويت أبي توبة: قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على عبد الله بن الحسين، على أحمد بن علي، على علي بن أحمد الرقي، على أبي علي الحسين بن علي المروزي المقرئ، على أبي توبة، على الكسائي. وقرأت على الميلنجي، على ابن أملي، على أبي أحمد بالإسناد السابق. رواية قتيبة بن مهران الأزاذاني طريق يزيد بن خالد الزندولاني عنه قال: قرأت على أبي، على الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم الطيرائي الزارع. أول مرة يذكر اسم الإمام الزارع كامل. الماسح الخطيب ذكره بجميع كناه. وقرأه على أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن إسحاق. وقرأته على أبي الطيب محمد بن أحمد بن يوسف، على أبي الحسن محمد بن أيوب العطار الجنائل المعروف بابن الصلت وابن شنبوز، وعلى أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن نوح الفقيه الأصفهاني، على أبي خالد يزيد بن خالد الزندلاني، على قتيبة. رواية يحيى بن زياد المعروف بابن وردة الخوارزمي قال: قرأت على الطيرائي، على أبي جعفر محمد بن جعفر بن محمد التميم الصابوني المغازلي، على قال: قرأت على عبد الله بن بازان، وعلى بكر عبد الله بن أحمد بن مسعود المطرز قال: قرأنا على أبي يعقوب يوسف بن جعفر بن معروف. قال الزارع وقرأت على بها على أبي محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز التميم الكسائي على المطرق على أبي يعقوب على أبي زكريا النيسابوري على يحيى بن زياد الخوارزمي على الكسائي وهو نظير قتيبة في الإمالة اللي هو الخوارزمي يعني. ونظير قتيبة في الإمالة ولهذا جعلت روايتهما واحدة وهذه رواية منفردة عن قتيبة. قال قرأت على الزارع على عبد العزيز على المطرز على يوسف على بشر على بشر على قتيبة. طريق بشر بن الجهم الثقفي أبي عمرو عن قتيبة هكذا وهكذا طريق المغازلي طريق ابن حوثرة الأصم عن قتيبة. قال قرأت على الزارع على التميميين تميميين على ابن بذان والمطرز على ابي يعقوب على ابي عبد الله محمد بن السماوي على احمد بن حوثرة الاصم على قتيبة الازاذاني طريق ابو بكر المطرز وقرأته ايضا على محمد بن حسن بن زياد الخياط على ابن السماوي على الاصم على قتيبة طريق عمر المسجدي قال قرأت على الزارع على التميميين على المطرز وابن بذان على أبي يعقوب على أبي محمد عبد الله بن محمد بن محمد المعروف بالمسجدي على قتيبة على الكسائي طريق ابن الجهم السمري قال قرأت على الزارع على شيخين على يوسف على ابن الجهم على قتيبة طريق المسجدي أيضا قرأت على شيخين على يوسف على عمر وكان منقطع القرين في قراءة الكسائي طريق السمرقندي قرأت على الزارع على علي بن إبراهيم ابن مندوي النفاط على أحمد بن قاسم بن محمد الغزالي على أحمد بن هيثم بن خالد السمرقندي على قتيبة قال الزارع وقرأت أيضا بطريق الأصم على أحمد بن عبد الله بن إسحاق على أبي بكر عبد الوهاب السلمي على أبي يعقوب المقري الضرير على محمد بن حسن بن زياد الخياط على محمد بن إسماعيل بن زيد الخفاف على أصم على كتابة أخبرني بهذه الرواية أحمد بن الفضل الباطرقائي عن الكسائي بالإسناد أي الإسناد السابق طريق النهاوندي قرأت على ابن شبيب على خزاعة على أبي عبد الله محمد بن حسن الأرجائي على النهاوند وقرأت على عبد الملك بن صابور على وأبو علي الحسن بن إبراهيم الملكي على الحمام علي وقرأت على أبي الوفاء على ابن مهران علي وخبرا كندزي على أبي الحسين على أبي الحسن العلاف عليه طريق العباس قال قرأت على النوجبات على العراق على أبي الفرج محمد بن إبراهيم على ابن أبي السلط على محمد بن يعقوب الأصفهاني على عباس على كتيبة قال أخبرني الكندزي على أبي الحسين على خرطوبة على ابن زياد على ابن زيد على الأصم أخبرني أيضا على علي على أبي الحسين على ابن محمد علي بن محمد على الجوهري وهو التميمي على المطرز بن باذان على أبي يعقوب على العباس قال أبو الحسين وقرأت على أبو الحسين عبد الله بن محمد ابن أحمد بن محمد الأصفهاني قال قرأت على أبو بكر الضرير بالتحقيق على ابن زياد على ابن زيد على الأصم والأصم على كتيبة على الكسائي طريق عقيل بن يحيى قال قرأت على الرازي قال حدثنا علي بن أحمد على عن النهاوندي عن أبي يعقوب إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة عن أبيه عن عقيل بن يحيى عن كتيبة رواية نصير بن يوسف قال طريق الرازي عنه قال قرأت على الزارع على أبو بكر محمد بن علي بن أملة على أبي أحمد على ابن شنبوز على الحسن بن العباس الرازي على محمد بن عيسى على نصير ونصير على الكسائي طريق داود بن سليمان الجلاء عنه قرأت على ابن الزارع، على ابن أملة، على أبي أحمد، على ابن مقسم، على داود بن سليمان، على نصير طريق الجلاء، على ابن رستم. قال قرأت على الزارع، على ابن أملة، على أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الجلاء، على أبي عيسى بكار بن أحمد، على أبي جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري، على نصير. وطريق الدنداني قال قرأت على الزهري، على ابن أمل، على عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن إدريس المقري المعروف بالشافعي بمصر، على العباس بن الفضل بن شاذان، على أبي، على محمد بن إدريس الدمدان الأشعري، على نصير، على أبي عبد الله أيضا عليه، وعلى أبي عبد الله أيضا عليه. طريق ابن أبي نصر عنه قال قرأت على الزهري، على أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي، على النقاش، على حسين الجمال، على علي بن أبي نصر، على نصير. قال طريق الأزرق قال قرأت على ابن شهاب الخزاعي، وقرأت على علي بن الحسين بكازرون خال القاضي. قال قرأنا على الشذاي، على الإمامين أبي الحسن علي بن إبراهيم قطان، أبي الحسين أحمد بن مالك القصار، على الأزرق، على ابن أبي نصر ومحمد عن نصير. طريق ابن عيسى قرأت على ابن شبيب، على خزاعي، على الشذاي، على دلبة عن دلبة السجنار، على ابن عيسى عليه. طريق ابن يوسف المؤدب وابن بويان قرأت على ابن شبيب، على خزاعي، على محمد بن حسن الأدمي، على أبي مسلم محمد بن عيسى الأصبياني، على أبي محمد بن القاسم بن عبد الله الفاسي، على ابن عيسى عليه. قال خزاعي قرأت بطريق ابن رستم، على أبي القاسم عبد الله بن محمد المؤدب، على ابن رستم عليه. قال وحدثني ابن بها عمر بن سيف عن ابن رستم عن نصير. قال قرأت بها على أبي الحسين بن الشراك، على ابن بويان، على الرستمي، على نصير. قال الهذلي وقرأت أنا على أبي تمام مع ابن أبي الحسين الشراك، على أبيه بالإسناد السابق. طريق ابن إسحاق أخبرنا الكندزي، على أبي الحسين الخبازي، على زيد، على ابن يونس، على محمد بن إسحاق، على محمد بن عيسى عليه. رواية ابن أبي سريج عنه قرأت على ابن شبيب، على خزاعة، على بكر أحمد بن محمد بن عيسى، على العباس بن الفضل الرازي، على أحمد بن الصباح، على الكسائي. وقرأت على أبي، على جد، على ابن سريج النشئلي. وأخبرنا كندزي، على أبي الحسين، على أبي العباس أحمد بن عبد الله الفقيه يعرف بخرطبة. وعلى حسن بن محمد الرازي وابن حبش، على عباس بن الفضل، على ابن أبي سريج، على الكسائي. رواية عبد الرحيم بن حبيب وسريج بن يونس. سبحان الله، شيخ المقارئ في الشرقية كان اسمه عبد الرحيم بن حبيب. رواية عبد الرحيم بن حبيب وسريج بن يونس. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الجوزداني، قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس البغداد، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الرحمن الهروي، حدثنا أبو علي أحمد بن محمد بن علي بن رزينة، حدثنا محمد عبد الرحيم بن حبيب وسريج بن يونس، على الكسائي. رواية فورك ابن شبوية، قال قرأت على ابن شبيب، على قال قرأت على علي بن، على ابن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سعد المقري الفقيه، قال قرأت على أبي عبد الله جعفر بن محمود الأشناني، على أبي الفضل جعفر بن مطيار البختري، قال قرأت على خال والدي جعفر بن أحمد بن الفرح بن أمشج، على أبي عبد الله فورك بن شبوي، على الكسائي. رواية عدي بن زياد قرأت على ابن شبيب، على أبي بكر الكسائي، وهو الصدوق، وقيل هو من الأبدال. وقرأت على الزهري، على عبد الصمد، على أقرأ على أبي العباس أحمد بن عبيد الله بن محمود بن شابور المقرئ الفقيه، على العباس الرازي، على أبيه الفضل بن شاذان، وقرأ أبوه على نوح بن إدريس، على عدي بن زياد، على الكسائي. قال رواية ابن أبي ذهل وثورة وصالح الناقط والحجاج بن يوسف بن قتيبة وأبي عبيد القاسم بن سلام وخلف بن هشام البزار ومحمد بن زريق وإسحاق بن إبراهيم المروزي وأبي هشام الرفاعي كلهم عن الكسائي. قال قرأت على محمد بن علي الجوزداني قال حدثنا الحسين بن محمد الكازروني قال أخبرنا أبو العباس حسن بن سعيد المطوعي عن ابن مجاهد عن التغلبي على أبي عبيد وعن ابن مجاهد عن محمد بن الجهمي عن صالح بن عاصم الناقط وأبي ذهل أحمد بن أبي ذهل وثور المروزي وإسحاق بن إبراهيم المروزي قال المطوعي وحدثنا ابن السلطي عن محمد بن يعقوب عن الحجاج قال المطوعي وحدثنا محمد بن عبد الوهاب حلبي بطرسوس عن الحجاج قال المطوعي وأخبرنا ابن مجاهد عن محمد بن أبي خيثمة ومحمد بن خالد الأنصاري عن خلف قال المطوعي أخبرنا أبو سعيد علي بن يوسف بن موسى المقرئ بحاله قال أخبرنا أبو جعفر كامل بن جامع عن محمد بن زريق قال وأخبرنا ابن مجاهد عن محمد بن القاسم عن إسحاق بن إبراهيم المروزي قال المطوعي وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن زريق العقبري عن أبي هشام هذا ما بلغنا من رجال الكسائي. انتهى الكلام على الإمام الكسائي ورجاله. سيذكر الاختيارات. قال اختيار أبي عبيد روايتان ثابت وابن عبد العزيز. قرأت على أبي محمد الزيارة على أبي جعفر التميمي على ابن عبد الوهاب المطرز وعلي بن يعقوب بن يوسف وعلي بن يعقوب علي وعلى أبي يعقوب يوسف بن بشر بن آدم وعلى محمد بن حسن بن زياد على محمد بن إسماعيل الخفاف المعروف بإمام شاذ على الحسين بن منان على ثابت وراق أبي عبيد. أخبرنا الشيخ الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله سبط محمد بن يوسف البنا بأصفهان قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني عن علي بن عبد العزيز البغوي على أبي عبيد وقرأ أبو عبيد على حجاج على شجاع على أبي عمرو وعلى حجاج على حماد بن سلمة على ابن كثير وعلى إسماعيل بن جعفر على نافع وعلى الكسائي. وعلى سليم وعلى حمزة وعلى أهل بن آدم على أبي بكر وعلى الجماعة بالإسناد واختار اختيارا وافق فيه الأثر والعربية. قالوا أخبرنا الكندزي على أبي الحسين على خرطوبة على أبي على ابن زياد قرأته على ابن شبيب على خزاعة على عبد الرحمن بن محمد على المطرز على ابن زياد. اختيار محمد بن عيسى الرازي التيمي مولا لهم. قال رويت ابن سنديلة وأبي سهل التمار وابن الخليل قال قرأت على ذلك باختياره الأول على محمد بن جعفر وأحمد بن عبد الله بن إسحاق وغيرهم على بكر بن عبد الوهاب على أبي سهل حمدان بن مار زبان ابن هشام التمار على محمد بن عيسى قال ابن عبد الوهاب قرأت على أبي سعيد محمد بن الخليل على أبي ابن أبي فراس محمد بن الخليل ابن أبي فراس قرأ هو على أبي أحمد بن الخليل على ابن عيسى وقال ابن عبد الوهاب قرأت على بكر أحمد بن محمد بن مهران على أبي عبد الله محمد بن عصام بن سنديل على ابن عيسى. اختياري الثاني خمس روايات ابن الصباح وابن نوح والحسين بن إسماعيل وابن العباس ويعقوب بن إبراهيم الغزال قال قرأت على الزارع على أبي جعفر أحمد بن عبد الله على ابن عبد الوهاب على جعفر بن عبد الله الصباح على ابن عيسى قال ابن عبد الوهاب قرأت على ابي اسحاق ابراهيم بن علي الحداد على احمد بن محمد بن بهران على حسن بن اسماعيل على ابن عيسى قال طيراه قرأت على ابن املي على ابي احمد على ابن السلط على ابراهيم بن احمد بن نوح على ابن عيسى قال ابن شنبوز وقرأت على الحسن بن العباس. قرأت على حسن بن عباس الرازي على ابن عيسى هذا طريق آخر. أخبرنا الكندزي على أبي الحسين على ابن حبش على أبي جعفر محمد بن أحمد بن حسن الشعيري على أصحاب محمد بن عيسى عليه. قال أبو الحسن وقرأت على الجواري على أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الغزال على أبي عيسى وقرأ محمد بن عيسى على نصير والحسن بن عطية وخلاد بن خالد وسليمان بن داود الهاشمي على أهل المدينة وعلى أبي معمر وغيره عن أهل البصرة ثم اختار قال الهزل هذا ما انتهى إلينا من السبعة ورجالها والاختيارات التي اختارها علماء الأمصار، ثم اتبعت أثرهم فاخترت اختيارا وافقت عليه السلف بعد نظري في العربية والفقه والكلام والقراءات والتفاسير والسنن والمعاني. أرجو أن يقع بعون الله وتوفيقه فجملة أهل الكوفة 460 تمت بالكسائي وصاحبيه مرشدا. جميع الطرق عن الأمصار 5459 طريقا. تم كتاب الأسانيد بحمد الله ومنته. نقف على كتاب الإمالة، وهو أول كتاب سيذكره الإمام الهذلي من أصول القراءات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعنا، وتقبله منا ومنكم خالصا وجيه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.